هنا قبل الغدا ان الغزوه دي كانت نقله نوعيه في المعارك الحربيه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. اللي كانت العاده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحارب الطوائف والقبائل المحيطه بالمدينه والتي كانت تشكل خطرا واضحا على دوله الاسلام الجديده في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لكن لم تكن ابدا هناك مواجهات بين هذه القوه الاسلاميه الناشئه وبين القوى الخارجيه الكبرى. وهذه القوى في ذلك الوقت كانت تمثلها دولتان، دوله الفرس ودوله الروم، زي امريكا وروسيا النهارده، قوى عالميه كبرى يحسب لها العالم الف حساب. فكان القطبين او كان القطبان العظيمان في ذلك الزمان هما دولة الفرس ودولة الروم. وانتم تعلمون ايها الاخوة ان الشرع انما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدريجيا، وانه كان يراعي الظرف والمكان فلا يكلف الناس ما لا يستطيعون ولا يشق عليهم في التكاليف الشرعية. فكان يأمرهم بقتال الأقربين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم بعد ذلك كان لابد من هذه النقلة فنزلت الآيات، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى وهم الروم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزلت هذه الآيات انتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس لقتال الروم لأنهم أهل الكتاب، فدعا أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد في سبيل الله، فلبى النداء المؤمنون المجاهدون الصادقون. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أن يكشف سر المعركة التي ينوي أن يخوضها، بل كان يخرج بالناس وهم لا يعلمون إلى أين وإلى من يخرجون ومن من أعدائهم سيقاتلون. إلا في هذه الغزوة كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الوجهة التي يريد أن يتجه إليها وهي تبوك. لماذا؟ لأن المسافة طويلة وقد لا يتحمل الناس مشقة الطريق. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الأمر، ولأنهم سيواجهون قوة كبرى غير مسبوقة ولا معهودة، فلا بد من التأهب والاستعداد للقتال. لم يكن لدى المسلمين في ذلك الظرف مال يكفيهم لتجهيز جيش كبير يخرج هذه المسافة الطويلة، فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس للبدر. في ذلك اليوم أراد عمر أن يسبق أبا بكر، وهذه صورة من صور التنافس الشريف بين عباد الله الصالحين، إذ قال عمر في نفسه اليوم أسبق أبا بكر، فذهب إلى بيته ظنا منه أنه لن يأتي أحد بمثل ما جاء به، فجاء بنصف ماله، قسم المال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي إلا لحظات حتى جاء الأول أبو بكر رضي الله عنه، فوضع ماله كله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال للنبي: تركت لهم الله ورسوله لما سأله عما ترك لأهله. هذه صورة عظيمة من صور التنافس، وصورة عظيمة من صور البذل. أما عثمان فقد كان ذلك اليوم هو يومه رضي الله عنه، إذ أنه جهز الغيش ومونه بألف دينار، كما قلنا بما يقرب من مليون جنيه مصري أو يزيد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكافئ به عثمان إلا أن يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك اليوم. أي والله ما فعل عثمان من شيء بعد ذلك اليوم أيا كان في معصية لله أو رسوله فلا يضره ذلك، لأن هذه الحسنة تمحو هذه السيئات، فهي عظيمة وهي كبيرة. وهذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاطب ابن أبي بلتعة لما كشف سر المعركة أو فتح مكة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد عمر أن يقتله، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا أو اعملوا ما شئتم. فهذه حسنات كبيرات لا يقوم لها إلا الكبار، أما هذه الهنات والهفوات التي هي من مقتضى الطبيعة البشرية فلا على الإنسان بعدها أن يفعل ما فعل، لأن الله جل وعلا بواسع رحمته يغفر الذنوب جميعا. تعرض المسلمون في هذا اليوم وفي هذه المعركة لموقف تحدث عنه القرآن بشيء من الإعزاز والفخر، وهو أن فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون منه معونة حتى يجهزوا أنفسهم، لأنهم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعينهم به، فنزلت الآيات بعدما تولى هؤلاء الناس والدمع قد ملأ أعينهم. قولوا يا إخوان، يبكون لأنهم لن يجاهدوا مع رسول الله، يبكون لأنهم لن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فموضع العز والفخر والشرف عند المسلم أن يموت في سبيل الله. أما منطق الناس اليوم فهو منطق عجيب، حينما يستبشعون الموت في سبيل الله ويعدونه حماقة من الحماقات. إمامهم وقائدهم هذا الشاعر المجنون المتهتك الذي قال بعدما دعي إلى الجهاد متهكما على قومه الذين دعوه للخير، فقال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد بعدهن أريد، لكل حديث عندهن بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. المتاع والملذات حينما يمتلئ بها القلب تحول بين القلب وبين الخير، قال له: يا رجل قم، دعك من النساء، دعك من هذا العبث، دعك من الكرة، دعك من كذا، دعك من كذا، دعك من كذا. فتهكم عليهم: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. أما هؤلاء الفقراء المستضعفون الذين لم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحملهم عليه، نزلت بشأنهم الآيات. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثاني إخواننا الآية دي والله مؤثرة، اسمعها بقلبك، مش عايزك تسمعها بودانك، اسمعها بقلبك، مش عايزك تسمعها بودانك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، تساعدهم عشان يشتروا فرس ويخرجوا للجهاد قلت لا أجد ما أحملكم عليه، معيش فلوس. فماذا حدث؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن أيها الإخوة، شهدت هذه المعركة صنوفا من الناس وتمايزت فيها الصفوف. فأما الأغنياء والأثرياء فقد تبرعوا بكل ما يملكون، وأما الفقراء والضعفاء فلم يجدوا إلا البكاء والحزن والهموم حزنا ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصنف الثالث، كان الصنف اللعين، صنف المنافقين الموجودون في كل طائفة، الموجودون في كل زمان، ينتسبون زورا إلى الإسلام ويخذلون عن الإسلام والمسلمين عباد الله. يقولون لا إله إلا الله وقلوبهم والله أشد من الذئاب، يكرهون الإيمان ويبغضون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في ذلك الزمان كانت جماعة المنافقين قوية عفية فتية، يتزعمها هذا الهالك عبد الله بن أبي بن سلول الناقد الكبير الذي لم يجد شيئا إلا ونقده، حتى ولو كان مما يمدح الناس به بعضهم بعضا. وقد سمى جماعة الأغنياء بأنها جماعة الرياء التي أنفقت لا لوجه الله، وإنما أنفقت لكي تطلب الوجاهة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى الفقراء الذين تبرعوا بالقليل من التنانير والدراهم بأنهم بخلاء. يا الله، لم يرحم غنيا ولم يرحم فقيرا عليه لعنة الله. وفيه نزل قول الله وفي أمثاله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله جل وعلا سخر منهم لأنهم سخروا من المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا عباد الله. لم يكتفي المنافقون بهذا فحسب، وإنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنطقهم الركيك الضعيف المتساقط يستأذنونه ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. القرآن بيفضح، القرآن بيوري، القرآن بيكشف يا أخوانا، بيوضح حقائق الناس وحقائق الأشياء، بيكشف عن الطباع. قم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إحنا عندنا أولاد وعندنا بيوت وعندنا مصالح وعندنا وعندنا، سيدنا نستأذن منك. فأذن لهم النبي لعلمه أنهم منافقون، ولو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالة، كما قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، إلا خبالة. وقالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحر، ومش عايزين ناس تجاهي، الدنيا حر تطرحوا ليه طبعين ليه؟ عشان ايه يا ابني تتعب نفسك وتعمل عمره في الحر وتطلع بري وتتبادل وتنام على الرصيف وتنام على السكك ويهاب توصل النهاردة ولا توصل بكرة. منطق جماعة من الناس حقيقة أقل ما يقال فيهم أنهم ليس في قلبهم إيمان، إنما هم على النفاق. فلما لم يستجب لهم المؤمنون ولم يعبأوا بكلامهم ولبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعلوا عباد الله؟ سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا ما رأينا أرغب بطونا من أصحابنا هؤلاء بسبب جوعا، أما الأكل والشرب على الصحابة رضوان الله عليهم. فنزلت الآيات تفضحهم، وسألهم النبي لما تسبون أصحابي؟ قالوا ما سببناهم، إنما كنا نمزح، كنا بنهزر، لكانوا كلمتين كده فلفشة. فنزل قول الله جل وعلا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. انظروا عباد الله، كفرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتفوا بهذا فحسب، بل في هذه الغزوة أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلثم 12 رجلا منهم وكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يقتلوه، لولا أن نجاه الله جل وعلا بأصحابه عمار بن ياسر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من هذه المعركة بجملة من الفوائد، أعظمها هذه الفائدة، أن الله كشف له المنافقين وبين له حقيقة هؤلاء المؤمنين. صحيح أن تبوك لم تشهد قتالا ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الروح، ولكن هذا الخروج في هذا الجو القائض الحر أثبت أن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هؤلاء القوم رهنوا أموالهم وأنفسهم لله جل وعلا وفي سبيل الله سبحانه وتعالى.